ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا ومن نعلمه ننكسه في الخلق أفلا I need you. خلق عليم. Oh. Thank you. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. يا سيدنا الله الله الله. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. يا سيدنا الله الله الله. هو القدوس السلام. What? Thank you. Let's go. أنعمت عليهم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما you. الفاتحة.